من أعظم ما يستصلح به المؤمن قلبه أن يقرأ القرآن بالتدبر. تأمل كيف وصف الله كتابه بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تأمل كيف بدأ بالتدبر قبل التذكر، وهذا يدلك على أن من أراد أن يتذكر فليتدبر. حتى ابن القيم أكد على هذا المعنى، وأن التدبر من أعظم ما يستصلح به المؤمن قلبه، فيقول: حتى إذا مر على آية، يعني وأن تقرأ القرآن هو محتاج إليها في شفاء قلبه، عنده نظر حرام، لديه استماع للحرام، غيبة، رشوة، نميمة، مر على آية هو محتاج إليها في شفاء قلبه، قال: كررها ولو 100 مرة، فإن قراءة آية واحدة بتدبر وتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة من غير تدبر ولا تفهم.